حق خضره ومقداره، ما ترك باب خير إلا ودلنا عليه وأمرنا به، وما ترك باب شر إلا ونهانا عنه وحذرنا منه، حتى تركنا على محجة بيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته أجمعين، وعلى أصحابه الغر الميامين الطيبين والتابعين، وعلى كل من سار مسيرته واهتدى بهديه واستنى بسنته وسلك طريقته وحذى حذوه ونهج دربه إلى يوم الدين، اللهم أمين. عباد الله، اعلموا جيدا أن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. روى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: رأى طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه رؤيا، كان رجلان من بلي من قضاعة أسلما وهاجر وجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة، فرأى طلحة بن عبيد الله أن الذي تأخر سنة دخل الجنة قبل أخيه، فذهب أبو هريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص عليه رؤيا طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يعش بعده عام؟ ألم يصلي 6000 ركعة يعني من الفريضة؟ ألم يصم بعده رمضان بينهما أبعد ما بين السماء والأرض؟ الحديث، هذا الحديث المبارك الصحيح فيه أمر عجيب وخبر مفيد ومسائل مهمة، يقص علينا عبد الرحمن بن صخر الدوسي أبو هريرة قصة عجيبة، قصة رجلين من بلي وهي قرية من قرى اليمن من قضاعة وهي المدينة التي تتبعها هذه القرية، فقال: أسلم رجلان من بلي من قضاعة، وكانت قضاعة واليمن بأسرها على ملة اليهود، فأسلم فيها رجلان في بداية الدعوة الإسلامية وقبل غزوة بدر وأحد، أسلم رجلان من بلي من قضاعة لم يذكر اسمهما، ولكن الله تبارك وتعالى أعلم بهما، يقول: أسلم رجلان من بلي من قضاعة وهاجرا. انظر إلى الأفعال المباركة، أسلم وهاجر، والإسلام يجب ما قبله، والإسلام هو الاستسلام لله تبارك وتعالى، والإسلام هو أن تدخل في دين الله تبارك وتعالى كله. ليس المسلم من يختار شيئا ويترك شيئا من الإسلام، ولكن المسلم هو الذي استسلم لأوامر الله تبارك وتعالى. ولذلك لما أراد الله تبارك وتعالى منا الإسلام ومن الناس قال ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في الإسلام كافة بكل أوامره وزواجره ونواهيه وفرائضه ونوافله، ادخلوا في السلم كافة. إذن لا يطلق على أحدنا مسلم إلا إذا ارتضى الإسلام كله، أما أن يرتضي بعضه ويرفض بعضه هذا ليس بالمسلم، سميه أي اسم آخر إن شئت، ولكن المسلم من يدخل في السلم كافة بكل جزئياته، بكل ما فيه من أوامر ونواه، بكل ما فيه من سنن ونوافل على قدر ما يستطيع، هذا هو الذي ارتضى الإسلام دينا، والذي يليق أن يسمي أن يسمى باسم مسلم. فانظر إلى هذين الرجلين يصفهما أحد الصحابة أبو هريرة ويقول أسلم رجلان، يعني دخل في الإسلام بكل ما فيه، أسلم رجلان من بلي من قضاعة، هذه بلادهما من بلاد اليمن. انظر معي، وهاجر، هاجر يعني ترك الأوطان، ترك محل الميلاد، تركوا البلاد والعباد، تركوا الديار والمهن، تركوا مراطع الصبا والطفولة، وهاجر، هاجر يعني من بلدهما إلى المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والهجرة شأنها عظيم جدا، الهجرة لا يعادلها شيء في أيامنا هذه إلا شيء واحد، وهو أن تهجر كل المعاصي، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. ثم يقول: والمهاجر، يعني بعد فتح مكة من هجر المعاصي، فإن كنت قد هجرت معاصي الله تبارك وتعالى فأنت يصح لك أن تسمى مهاجرا. والمهاجر من هجر، يعني ترك المعاصي، فلا بد إذا أردت أن تحصل أجر وثواب الهجرة الذي حصله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تهجر المعاصي صغيرها وكبيرها. أسلم رجلان من بلي من قضاعة وهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدا، انظر إلى الأفعال التي هي أوضح وأنور من الشمس في ضحاها: أسلم وهاجرا وجاهدا، يعني في سبيل الله في بدر وأحد وسائر الغزوات، وجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشهد أحدهما، يعني قتل شهيدا بين الصفين أحد الرجلين الأخوين اللذين هاجر من اليمن إلى المدينة وأسلم وهاجر وجاهد، استشهد أحدهما. وما أدراك ما الشهادة؟ الشهادة أن تكون عند ربك تبارك وتعالى في أعلى عليين مرضيا، الشهادة أن الله أعد للشهيد 100 درجة في الجنة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، الشهادة الناس أموات في قبورهم والشهيد حي عند ربه يرزق، الشهادة أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر من طير الجنة تأكل من ثمارها وترد أنهارها وتأوي إلى قناديل معلقة في عرش الرحمن، الشهادة شيء خطير وعظيم، تأمل معي أسلم رجلان من بلي من قضاعة وهاجر وجاهد فاستشهد أحدهما يعني في إحدى الغزوات وهي غزوة أحد وهو يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخر الآخر سنة يعني عاش أخوه سنة بعده ومات على فراشه من غير شهادة وليس في حرب من الحروب فرأى طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة طلحة بن عبيد الله المهاجري القرشي رضي الله تعالى عنه ورؤيا هؤلاء صادقة فرأى في منامه أن الذي تأخر سنة دخل الجنة قبل الشهيد سبحان الله الذي مات على فراشه دخل الجنة قبل أخيه فاندهش أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الرؤيا فذهبوا إليه يستفتونه فيها فقال أبو هريرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وهذا الحدث وتلك الرؤيا فأفاده النبي صلى الله عليه وسلم إفادة ما بعدها إفادة وتوضيح حتى أجل الأمر كأنه نهار فقال صلى الله عليه وسلم عن الذي تأخر سنة قال أولم يعش بعده عام أو لم يعش بعده سنة كاملة فقلت بلى قال أولم يصلي 6000 ركعة الفرائض الخمسة في السنة الهجرية تساوي في جمعها 6000 ركعة من الفريضة فقال أولم يعش بعده عام قلت بلى قال أولم يصلي بعده 6000 ركعة قلت بلى قال أولم يصلي كذا وكذا من النوافل السنن قلت بلى قال أولم يصم بعده رمضان قلت بلى قال بينهما أبعد ما بين السماء والأرض بين الذي لم يستشهد وتأخر سنة سبق أخاه الشهيد بمسافة أبعد ما بين السماء والأرض في القرب من رب العالمين وفي درجاته في أعلى عليين إذن من يعش عاما ويصلي فيه الصلوات الخمس ويجتهد في النوافل ويدركه رمضان فيصومه يسبق الذي استشهد قبله بعام أبعد ما بين السماء والأرض فما بالك إذا عشت عامين أو 3 أعوام أو 10 أعوام تصلي فيهما الصلوات وتتنفل فيهما النوافل وتصوم فيهما رمضان إنك إذن تسبق كثيرا من الشهداء وهذا الكلام متفق عليه بين أهل الدين وأئمة العلم إذن حينما تمر هذه الأيام القلائد الباقية وتدرك رمضان وتصومه صياما حقيقيا فإنك تسبق شهداء العام الماضي ربما أنت تحشد شهداء غزة أو تغبط شهداء أفغانستان أو تتمنى أن تكون قد سقطت شهيدا في البلقان ولكن أنبئك بخير من هذا أن تدرك رمضان هذا العام ثم تصومه فتسبق هؤلاء الشهداء بمسافة أبعد ما بين السماء والأرض وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأكرر الحديث أسلم رجلان من بلي من قضاعة وهاجر وجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة فرأى طلحة بن عبيد الله أن الذي عاش سنة بعد أخيه أدخل الجنة قبله فقصوا الرؤيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أو لم يعش بعده عام، أو لم يصلي 6000 ركعة، أو لم يصلي كذا وكذا من النوافل، أو لم يصم بعده رمضان. قلنا بلى يا رسول الله، قال بينهما أبعد ما بين السماء والأرض. أخي المسلم، احمد الله تبارك وتعالى واشكره أن مد في حبل عمرك حتى أدركت هذا العام، وحتى أوشكت أن تدرك رمضان، وأنك إذا صليت هذه الصلوات في الجماعات في المساجد، واجتهدت في النوافل، وصمت شهر رمضان، فإنك تسبق شهداء العام الماضي الذين بذلوا أرواحهم ودماءهم رخيصة لله تبارك وتعالى، وهي أغلى ما تكون، وقتلوا في أرض المعارك ولا يعلم الإنسان أجرهم وما أعد لهم، إلا أن من عاش عاما بعدهم صلى فيه وصام وأدرك فيه رمضان فإنه يسبقهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. فلله الحمد والمنة أن أحيانا عاما بعد عام حتى أوشكنا أن ندرك رمضان، ولكن ليت شعري: هل صيامنا في رمضان هو الصيام المرجو المطلوب الذي به تسبق الشهداء وترتفع في جنات النعيم أبعد ما بين السماء والأرض من الدرجات العالية؟ وإني أقترح طريقة لصيام هذا العام إن شاء الله تبارك وتعالى، أستنبطها من الكتاب والسنة. هذه الطريقة سهلة جدا، ولكن تحتاج إلى نية، وسوف أذكر بعض الأعمال على مسامع حضراتكم نستنبط منها هذه الطريقة الجديدة المباركة التي ارتضاها الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وعظ أصحابه موعظة جليلة، حتى قال أبو نجيح العرباض بن سارية السلمي رضي الله تعالى عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة جليلة. موعظة جليلة يعني فخمة وعظيمة ومهيبة. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة جليلة، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، بكت العيون. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال: عليكم بالسمع والطاعة، إلى آخر الحديث. الشاهد من الحديث قوله رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة جليلة، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع. هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم يعظ أصحابه في خطبة أو في درس، فيعظهم موعظة كأنه مودع، كأنه سيموت بعدها. إذن فالإنسان إذا استشعر حال عمله الصالح أنه ربما يموت بعده أو يموت أثناءه، فإنه سوف يخلص فيه إخلاصاً ما بعده إخلاص. تخيل أنك لن تدرك إلا هذه الجمعة، هذه الصلاة، وجاءك الخبر بذلك فرضاً، فماذا عساك أن تصنع؟ إنك سوف تجلس مصغياً وتنتبه وتعيش الكلام والموعظة، ثم إذا قمت إلى الصلاة فإنك سوف تصلي صلاة جميلة خاشعة لله تبارك وتعالى، لأنك في اعتقادك أنك سوف تموت بعدها. فما أجمل هذه الصلاة! تخيل معي صلاة يعلم الإنسان أنه يموت بعدها، إنها تكون صلاة خاشعة هادئة طيبة مطمئنة طويلة، فيها الدعاء وفيها التذلل لرب العالمين تبارك وتعالى. هكذا إذن انظر معي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وعظ أصحابه كأنها آخر موعظة في حياته، وأنه سوف يموت بعدها، ولن يعيش بعدها، فتخرج الموعظة صحيحة سليمة طيبة مباركة، حتى أن نتيجتها عظيمة. يقول العرباض بن سارية: وجلت منها القلوب، يعني خافت، وذرفت منها العيون، يعني دمعت وبكت. إذن فالعمل إن ظن صاحبه أنه سوف يموت بعده سيخرج عملا متقنا طيبا جميلا مباركا مقبولا. فقلنا كأنها موعظة مودع، هكذا وصفوها، وصفوا خطبته أنها خطبة إنسان يعتقد أنها آخر خطبة في حياته. هذا أمر. انتقل معي إلى هذا الوصف الجليل، وهو عند الإمام النسائي وغيره، عن أبي أمامة رضي الله عنه وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عظني وأوجز، انصحني وما تطولش علي. يا رسول الله، عظني وأوجز. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فصلي صلاة مودع. تأمل معي الحديث، موعظة موجزة قليلة صغيرة فيها النجاة. يقول له: يا رسول الله، عظني وأوجز. فقال له: إذا قمت إلى الصلاة فصلي صلاة مودع، بمعنى أنك إذا قمت بين يدي الله تصلي وقلت الله أكبر، فتخيل أنك لن تصلي صلاة بعدها. وأنا أتحدى أن يكون هناك إنسان أخشع منك وأهدأ منك صلاة وأطيب منك قراءة وأخشع منك في الركوع وأكثر منك تذللا في السجود، ناهيك عن الدعاء والمسألة والإلحاح إلى الله تبارك وتعالى. أنا الآن أصلي وأموت بعد هذه الصلاة؟ نعم. إذن فإنني سوف أبذل في هذه الصلاة من الدعاء والمسألة والخضوع والخشوع والركوع والسجود ما لم كنت أفعله في صلاة قبلها. هذه النصيحة المباركة: إذا قمت إلى الصلاة فصلي صلاة مودع. من وضع في نفسه أنه لن يصلي بعدها أبدا فإنه سوف يصلي صلاة ما بعدها صلاة. ولذلك لما سأل عصام بن يوسف حاتم الأصم هذا رجل أعجمي ليس عربي، قال له: أتحسن تصلي؟ قال: نعم. قال: كيف تصلي؟ انظر. قال: أقوم بالأمر وأمشي بالخشية وأدخل بالنية وأكبر بالعظمة وأقرأ بالترتيل والتفكر وأركع بالخشوع وأسجد بالتواضع وأجلس للتشهد بالتمام وأخرج منها بالسلام، وبعدها لا أدري أقبلها مني ربي أم ردها علي. تخيل صلاة كهذه، إذا كنت تشعر أنها آخر صلاة في حياتك فإنك في الحقيقة سوف تصلي صلاة رائعة. انتقل معي إلى هذا الحديث الثالث من أحاديث هذه الساعة المباركة، وهو حديث ترويه لنا الصحابية الجليلة سراء بنت نبهان رضي الله تعالى عنها وأرضاها. تقول: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس. يوم الرؤوس هو أوسط أيام التشريق، ثالث أيام عيد الأضحى في منى. خطبنا يعني خطب خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس، فقال: أيها الناس، أي يوم هذا؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. فقال: أليس أوسط أيام التشريق؟ قلنا: بلى. قال: أيها الناس، أي بلد هذا؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس هو المشعر الحرام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. دم المسلم وعرضه وماله حرام على أخيه المسلم، لا يستحل من ذلك شيء. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. وفي رواية: أيها الناس، أيها الناس، خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، يعني حجوا حجا كحجي وصلوا صلاة كصلاتي. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. أيها الناس، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ألا فليبلغ منكم الشاهد: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. تقول سراء بنت نبهان: فعاد إلى المدينة فلبث أياما ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل معي، ظن أنه آخر حجة وأول حجة، حجة نبيكم صلى الله عليه وسلم، هذه الحجة المباركة الوحيدة في حياته، وحجها وهو معتقد أنها آخر حجة، وجاء الاعتقاد كما ظن صلى الله عليه وسلم، فمات بعدها بأيام. فقال في حجته: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. هذا والله هو بيت القصيد، وهذا هو المغزى الذي أردت أن الإنسان منا إذا عمل العمل فإنه ينبغي عليه أن يعتقد أنه ربما يكون آخر عمل. فإذا صلى، صلى صلاة مودع، وإذا حج أو اعتمر حج كأنها حجة مودع، وإذا تكلم مع الناس ووعظهم أو خطبهم كأنها موعظة مودع. فما رأي الإخوة أن نصوم رمضان هذا العام كأنه رمضان مودع، وكأننا لن ندرك بعده رمضان آخر، ورمضان موسم المغفرة، ورمضان هو سوق العابدين والعارفين، ورمضان يكاد كل مسلم فيه يغسل حبواته وسيئاته وأوزاره وأخطائه، حتى أن نبيكم صلى الله عليه وسلم أفاد بأنه: من يدرك رمضان فلم يغفر له فقد خاب وخسر. فقال صلى الله عليه وسلم: خاب وخسر، خاب وخسر من أدرك رمضان فلم يغفر له. أخيب الناس وأخسر الناس الذي يعيش حتى يدرك رمضان ثم لا يغفر له. هل أعددت مصحفك؟ هل أعددت مصحفك؟ هل أعددت ثوبا تصلي فيه التراويح؟ هل أعددت المسجد الذي سوف تصلي فيه الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في جماعة؟ هل جهزت خطة رمضانية لختم القرآن عدة مرات؟ هل جردت أموالك وأعددت صدقاتك وعينت كما من المال تنفقه في رمضان؟ هل أعددت رحمة وشفقة بالمسلمين والمسلمات؟ هل هل هل هل ضع أسئلة كثيرة قبل رمضان. إن المقبل على غزوة أو على حرب أو على مهمة فإنه يضع جدولا وخطة لهذه السفرة أو لهذه الغزوة أو لهذه الرحلة. فلماذا لا نعد في هذه الأيام القلائل الباقية على رمضان خطة، خطة نعبد فيها الله تبارك وتعالى، من كتاب وسنة، من قراءة قرآن وصدقات وصيام وترك المحرمات كالدخان والنظر إلى المسلسلات والأفلام. وهؤلاء المارقين العاهرين المعربدين الذين يفسدون الصيام بالنهار والقيام بالليل في الإعلام المجرم الإعلام المصري. إذن فينبغي علينا أن نعد العدة لعله لا ندرك بعده رمضان آخر، فنصوم رمضان هذا العام وكأنه رمضان مودع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله مستحق الحمد وأهله ومبين الهدى بإيضاح سبله. نحمده على نعماه ونشكره على عطاياه، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، إن العمل الصالح يختلف أجره على حسب الزمان والمكان، فالله تبارك وتعالى يقبل منك عملاً في زمان لا يقبله في زمان آخر، ويرضى منك قولاً وفعلاً في زمان لا يقبله في زمان آخر، والله تبارك وتعالى يرضى منك عملاً في مكان لا يرضاه منك في مكان آخر، ويقبل منك قولاً وفعلاً في مكان لا يقبله في مكان آخر. هل العمل الصالح في عشر ذي الحجة كالعمل الصالح في أي يوم غير العشر ذي الحجة؟ أبداً. هل العمل الصالح في رمضان كالعمل الصالح في غيره؟ أبداً. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث فيه ضعف لأننا أستشهد به، أنه من أدى فيه نافلة كان كمن أدى فريضة فيما سواه. تخيل أن العمل القليل النافلة في رمضان كالفريضة في غير رمضان. إذن فالجنيه والعشرة والمئة والألف في رمضان ليست كغيرها في رمضان، ولذلك تجد عقلاء المسلمين يخرجون الصدقات والزكوات في رمضان. العمل الصالح يختلف على حسب الزمان والمكان. عشر ذي الحجة، يوم عرفة، يوم عاشوراء، ليلة القدر، الزمان يختلف من زمان إلى آخر. بل أنت كذلك، إنك في أوقات الصلاح بالك وحسن مزاجك تقبل أمرا لا تقبله في أيام أخرى أنت فيها عكر وغير صافي الطبع والمزاج. إذن فالزمان يختلف والمكان يختلف. هل العمل في بلدتنا هذه المباركة كالعمل في مكة والحرم البيت الحرام؟ إنه يختلف أجره فيزيد. هل الصلاة في مسجد اليسر كالصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كالصلاة في المسجد الحرام؟ تختلف ويختلف أجرها ويتفاوت. إذن فشرف الزمان تضاعف فيه الأعمال الصالحة، فلماذا لا نضاعف أعمالنا في هذا الموسم القادم إن شاء الله بعد أيام رمضان؟ إذن فنحن على شفا موسم مبارك، فلنعد فيه البضائع ونجهز فيه التجارات التي لا تبور مع رب العالمين رب الأرض والسماوات. وسوف أختم الكلام بمثال بسيط جدا يوضح لك قيمة هذه الأعمال التي بيدك وأنت في غنى عنها الآن، وربما تحدثك نفسك بأنها أعمال ليست صالحة أو لا تفيد في لا تفيد ولا تجدي في عملك الصالح. صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر هو وأصحابه على قبر حديث عهد بدفن، قبر جديد لسه صاحبه مدفون حالا طازة. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على قبر حديث عهد بدفن، فوقف عليه وصمت سكت، وللموت رهبة سكوت عميق رهيب، فسكتوا ثم رفع رأسه فرفعوا، ثم قال صلى الله عليه وسلم ركعتان ركعتان مما تنفلون وتحقرون، يضيفهما هذا إلى عمله أحب إليه من سائر دنياكم. تأمل معي هذه الكلمات البسيطة، وقفوا على قبر صاحبه حديث عهد بدفن لسه مدفون حالا، فنظر إليه وكأنه رأى أشياء وسمع أشياء لم يسمعها غيره، ثم رفع رأسه بعد صمت طويل، فانتبهوا إليه أصحابه وقال لهم ركعتان ركعتان مما تنفلون، يعني من السنن من النوافل مش من الفريضة، يعني أقل شأن من الفريضة، ركعتان مما تنفلون وتحقرون. بعضنا يحقر النوافل ويقول الأمر ده فرض ولا سنة، تقول لسنة يقول لك لا خلاص مش هعملها. ها بعض الناس يصلي الفريضة بإتقان، فإذا صلى السنة صلاها مرور الكرام كروتة. فأخبرنا فقال ركعتان مما تنفلون وتحقرون، يعني اثنين ركعة من اللي انتم بتصلوهم سنة وبتهيئلكم ملهمش لازمة، يضيفهما يعني هذا الميت إلى سائر عمله إلى عمله الصالح أحب إليه من سائر دنياكم. بمعنى أن هذا الميت لو خرج من قبره ثم خيرته أن يصلي ركعتين نافلة أو يصير ملكا متوجا على الدنيا كلها، مش يبيع خمس قوط أو يتاجر في كم طقم أو يبيع له حتة أرض أو يحصل مال أو ربح أو مكسب، لا ده الدنيا كلها تبقى ملكه يا ميت، الدنيا كلها تبقى ملكك، ولا تصلي ركعتين اثنين نافلة سراع. فيقول ركعتين، فقال صلى الله عليه وسلم ركعتان، قرأ ونظر وسمع ما لم نسمع ونفهم، فقال ركعتان مما تنفلون وتحقرون، يضيفهما هذا يعني الميت إلى عمله أحب إليه من سائر دنياكم، لأنه نظر بعين الحقيقة وعاين المشهد رأي عين، ورأى في قبره ما لم نرى، فعلم أن ركعتين نافلتين سريعتين مما تنفلون وتحقرون أحب إليه من الدنيا كلها بأسرها. هذا رأي الأموات في ركعتين، والأموات أشد بصيرة بما ينفعهم من الأحياء، فهل استفدنا من خبرة الأموات التي نقلها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونستغل هذه الركعات المهدرة في رمضان وغير رمضان؟ وهي في رمضان أعظم أجرا من غير رمضان، فأجرها في رمضان كأجر الفرائض. انتبه أخي المسلم، انتبه واسمع وعي، واعلم أن هذا الكلام كلام مبارك منقول عن خير البرية صلى الله عليه وسلم، وهو أنفع لك من أهلك ومالك وأمك وأبيك. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة بأمرك. نسألك يا ربنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة فتوفنا غير مفتونين ولا خزايا ولا نادمين. نسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك، ونسألك الجنة وكل ما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وكل ما قرب إليها من قول وعمل. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا الإسلام حتى نلقاك عليه، اللهم أمد في أعمارنا حتى ندرك رمضان مرات عديدة في أعوام مديدة. اللهم يا مجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب، انصر إخواننا في فلسطين، وانصرهم في العراق، وانصرهم في الشيشان وكشمير وأفغانستان والبلقان والسودان وفي كل ربوع الأرض يا رب العالمين. خذ اللهم أعداءنا وأعداءهم بددا واحصهم عددا، ولا تذر على الأرض منهم أحدا، وأقم الصلاة.